اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب وأعنا ولا تعن علينا، انصر لنا ولا تنصر علينا. يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. اللهم يا ربنا أسألك يا ربنا للأولاد أجمعين يا ربنا ذكورا وإناثا، أسألك يا ربنا للبنات وأمهم يا ربنا وأبيهم عفوا وعافية لهم ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم عافي البنات يا ربنا، اللهم عافي البنات يا ربنا، اللهم عافهم يا ربنا، اللهم عافهن يا ربنا، عافي يا ربنا البنات وأمهن. اللهم عافي البنات يا ربنا، اللهم عافي البنات يا ربنا والأمة، اللهم عافي البنات يا ربنا والأمة عافية دائمة يا ربنا من السكر ومن المس ومن الحسد ومن الحقد ومن العين وكل العقد. اللهم عافي البنات يا ربنا، اللهم عافي البنات يا ربنا والأمة من الخوف ومن القلق ومن ضيق الصدر ومن الهم والغم ومن كرب شديد ومن آلام وأوجاع وضر. اللهم عافي البنات والأمة يا ربنا، عافي الأمة يا ربنا والبنات مما أصابهن من حسد شديد وحقد دفين، من حسد شديد وحقد دفين. أصاب من الأقارب والجيران، أصاب من الأقارب والجيران، أصاب من المدرسة، أصاب من المدرسة. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون، أبطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا أثرها، أحلل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا وفكها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أبطل ما في الأم وما في البنات، اللهم أبطل يا ربنا ما في الأم وما في البنات، اللهم أبطل يا ربنا ما فيهن وعليهن ومعهن ومن حولهن. اللهم أبطله يا ربنا. يوصيكم الله في أولادكم، اللهم أبطل يا ربنا ما في البنات، أبطل يا ربنا ما في الأم وما في البنات. اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا، اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا. اللهم أبطل يا ربنا ما في الأم وما في البنات، اللهم أبطل يا ربنا ما في الأم وما في البنات من حسد شديد وحقد دفين. اللهم أبطله يا ربنا من الأقارب والجيران، أبطله يا ربنا سبب السكر، أبطله يا ربنا رفع الضغط، أبطله يا ربنا على الخوف، أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا على ضيق الصدر وعلى عصبية شديدة. اللهم أبطله على الأمراض والأدواء والأسقام، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحقد. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحقد. اللهم أبطله يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم، اللهم أبطله يا ربنا في الأم أثر على البنات، اللهم أبطله يا ربنا في الأم أثر على البنات، اللهم أبطله يا ربنا في الأم أثر على البنات حسدا شديدا وحقدا دفيناً. وغلا عظيما، وكرها من حاسد وحاسدة، وبغضا من حاسد وحاسدة. اللهم أخرج هذه النفس يا ربنا في الأم وفي بناتها، في الأم وفي البنات وفي البيت. اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس، أخرجها يا ربنا حسودة، أخرجها يا ربنا حقودة. اللهم عليك بهذه النفس يا ربنا ممرضة، أصابت على صحة وعافية، أصابت ودخلت مع لقمة، أثرت على القلب والصدر والبطن، أثرت على البنكرياس، سببت سكرا. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون، أبطلها يا ربنا. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، أبطل يا ربنا أثر هذه النفس. اللهم أبطل يا ربنا أثر هذه الأنفس. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها حسودة حقودة. اللهم أبطل أثرها على دوخة، على دوخة وصداع شديد، على دوخة وصداع شديد، على دوخة وصداع شديد وحقد، وصداع شديد وحقد دفيف. أصابت في المدرسة أصابت، أصابت في المدرسة أصابت، أصابت من الأقارب والجيران، أصابت على الجمال والكمال، أصابت على الذكاء والعبقرية، أصابت على الذكاء والعبقرية، أصابت على الذكاء والعبقرية، أصابت على شعر طويل، أصابت على شعر طويل. اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها أحسادا شديدة وعيونا في الرأس وفي سائر الجسد، في الأم وفي البنات. اللهم أبطلها يا ربنا أحسادا شديدة وعيونا، أحسادا شديدة وعيونا. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطلها يا ربنا بقوتك، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطلها يا ربنا بقوتك، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون. اللهم أبطلها يا ربنا في الأم وفي البنات، في الأم وفي البنات. اللهم أبطلها يا ربنا على خوف شديد، على خوف شديد، على خوف شديد، وعلى آلام وأوجاع، على خوف شديد، على خوف شديد، وعلى آلام وأوجاع، على خوف شديد، وعلى ذهاب العقل والإدراك، وعلى ذهاب العقل والإدراك، وعلى ضيق الصدر، وعلى الخوف الشديد، وعلى الخوف الشديد، وعلى صداع شديد، وعلى دوار دائم. اللهم أطل يا ربنا، أبطل هذا الحسد الشديد والحقد الدفين، والعيون والعيون في الأم وفي البنات، في الأم وفي البنات، في الأم وفي البنات. اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحقد، اللهم أبطله يا ربنا على ضر شديد، وعلى غلبة عليهم، وعلى قهر عليهم، على غلبة عليهم، وعلى قهر عليهم. اللهم أبطله يا ربنا، أقل يا ربنا هذا الحسد، أقل يا ربنا هذا الحقد، اخرج يا ربنا مسوسا معها، اخرج يا ربنا مسوسا مع الحسد، اخرج يا ربنا مسوسا مع الحقد، اخرج يا ربنا مسوسا، اخرج يا ربنا مسوسا مع الانفس. اللهم اخرج يا ربنا مسا مع النفس، اخرج يا ربنا مسا معها، اخرج يا ربنا مسا مع النفس، اخرج يا ربنا مسا مع العقده، اخرج يا ربنا مسا مع العقده. اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا مسا، اللهم اخرج يا ربنا نفسا، اللهم اخرج يا ربنا ضرا. الله أكبر. بسم الله يرقي الأم والبنات من حسد شديد، ومن حقد دفين، ومن أذية ومن أذية، ومن أذية وخزية وبلية، ومن أذية وخزية وبلية، مما على الخوف، ومما على الخوف والقلق والأرق، ومما على الخوف والأرق والقلق، ومما على ضر شديد، ومما على غلبة، ومما على غلبة وقهر. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا غلب، أبطله يا ربنا غلب وكسر، أبطله يا ربنا أمرض وأوجع، أبطله يا ربنا أمرض وأوجع، أبطله يا ربنا على بلادة، أبطله يا ربنا على بلادة، بلاذة ابطله يا ربنا على بلاهة ابطله يا ربنا على بلاهة ابطله يا ربنا لأجل البلاغة ابطله يا ربنا لأجل الفصاحة ابطله يا ربنا لأجل الذكاء والعبقرية ابطله يا ربنا لأجل الحيوية والنشاط والعافية والصحة. اللهم ابطل هذه الأحساد يا ربنا والعيون ابطلها على الأم وبناتها اللهم أبطلها يا ربنا على الأم وبناتها أبطل يا ربنا هذه الأحساد اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا أبطل هذه الأحساد والعيون حافرة اللهم أبطلها يا ربنا نافرة اللهم أبطلها يا ربنا كائدة اللهم أبطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا ماكرة كائدة ابطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا مكرهة اللهم ابطلها يا ربنا على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى خوف شديد وعلى آلام في الرأس وفي البطن ابطل أثرها يا ربنا اللهم ابطل هذه الأحساد والعيون اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطل أثرها يا ربنا ابطل هذه الأحساد والعيون اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها من الأم والبنات اللهم ابطلها من الأم والبنات اللهم ابطلها من الأم والبنات اللهم ابطلها على صداع شديد اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا في الأم وفي البنات في الأم وفي البنات في الأم وفي البنات في الأم وفي البنات ابطلها يا ربنا على ضيق الصدر ابطلها يا ربنا على الهم والغم والكرب ابطلها يا ربنا على دوخة وصداع اللهم ابطلها يا ربنا ابطل ما في الأم وما في البنات اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطل أثرها يا ربنا اللهم ابطل اثرها يا ربنا اللهم احل عقدها يا ربنا اللهم فك مرابطها يا ربنا ابطل هذه الاحساد والعيون اللهم ابطلها يا ربنا بحولك ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا رفعت السكر اللهم ابطل اثرها يا ربنا رفعت السكر ابطلها توجهت على البنكرياس دخلت مع لقمة في وليمة في وليمة في عزيمة في عزيمة اثرت على البنت اثرت على احدى البنات اثرت على احدى البنات اللهم ابطل اثرها يا ربنا من البنكرياس اللهم ابطل اثرها من البنكرياس اللهم ابطل اثرها من البنكرياس اللهم ابطل اثرها يا ربنا من البنكرياس اللهم ابطل اثرها يا ربنا من البنكرياس اللهم ابطل اثرها يا ربنا من البنكرياس اللهم ابطل اثرها يا ربنا من البنكرياس اللهم ابطل اثرها يا ربنا من البنكرياس اللهم ابطل اثرها يا ربنا من البنكرياس اقضي يا ربنا هذا الحسد الشديد والحقد الدفين والعيون اللهم ابطلها يا ربنا بسم الله واذا مرضت فهو يشفين هذا مكسر بارد وشراب بسم الله بسم الله اللهم ابطل هذه الاحساد والعيون اللهم ابطلها يا ربنا بحولك ابطل هذه الاحساد والعيون ابطلها من الام ومن البنات اللهم ابطلها يا ربنا احسادا شديدة احقادا دفينة اللهم ابطلها يا ربنا عقدا اللهم ابطلها يا ربنا عقدا اللهم ابطل هذه الاحساد والعيون من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب والجيران من الاقارب والجيران من الاقارب والجيران من الاقارب والجيران ومن المعارف ومن العمال والخادمات ومن العمال والخادمات ومن العمال والخادمات اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطل هذه الاحساد والعيون في الام في الام وفي البنات في الام وفي البنات في الام وفي البنات اللهم ابطلها يا ربنا مؤثره ومعثره ومعثره اللهم ابطلها يا ربنا ممرضة ممرضة ممرضة اللهم ابطلها يا ربنا ممرضة اللهم ابطلها يا ربنا ممرضة اللهم ابطلها يا ربنا ممرضة يا ربنا وللصدر مضيقة وللقلب مخوفة وللجسد موجعة اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطل اثرها يا ربنا ابطل يا ربنا اثر هذه العيون والاحساد والأحقاد والأنفس والعقاد. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم أبطلها يا ربنا. موروثة من الوالدة، موروثة من الأم، من الأم في أولادها، من الأم في أولادها، تنقلت في أولادها، تربطت في أولادها. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها من الأقارب، من الأقارب في الأم وفي بناتها، في الأم وفي بناتها، في الأم وفي بناتها. اللهم أبطلها يا ربنا في الأم وفي بناتها، قوية متينة عظيمة شديدة. اللهم أبطل أثرها، اللهم احل عقدها، اللهم فك مرابطها. بسم الله، أرقي الأماء والبنات، أرقي الأماء والبنات، أرقي الأماء والبنات، الحاضرات والغائبات يا ربنا كلهن أجمعين، ولا تكن عليهن يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد، اللهم أبطلها. أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله. ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا واحد يا صمد. اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطله يا ربنا في الأم وفي البنات، في الأم وفي البنات. اللهم ابطل هذا الحسد، اللهم ابطل هذا الحقد، اللهم ابطل هذا الحسد، اللهم ابطل هذا الحسد، اللهم ابطل هذا الحقد، اللهم أبطله يا ربنا في الأم وفي البنات، في الأم وفي البنات، في الأم وفي البنات، في الأم وفي البنات، في الأم وفي البنات، في الأم وفي البنات. اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذه العيون، عيون عيون عيون وأحساد، عيون وأحساد قوية متينة عظيمة شديدة، عيون وأحساد، عيون وأحساد قوية متينة عظيمة شديدة. اللهم أبطلها من الأم والبنات، اللهم أبطلها من الأم والبنات، اللهم أبطلها على ضر شديد، اللهم أبطلها على ألم عظيم، اللهم أبطلها يا ربنا على الضغط والسكر، اللهم أبطلها يا ربنا على دوخة وصداع، اللهم أبطلها يا ربنا على دوخة وصداع، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها على حرارة، اللهم أبطلها يا ربنا على برودة، اللهم أبطلها يا ربنا على أحلام مزعجة مفزعة مخوفة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا على بلادة وبلاها وعلى ذهاب العقل والإدراك والذهن. اللهم أبطلها يا ربنا وأخرج من معها، وأخرج يا ربنا من معها، وأخرج يا ربنا الموكل بها، وأخرج يا ربنا المكلف بها. أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج يا أعداء الله من الأم والبنات، أخرج يا أعداء الله، أخرج يا أعداء الله، أخرج يا أعداء الله من الأم ومن البنات، من الأم ومن البنات، أخرج يا أعداء الله، أخرج يا أعداء الله من الأم ومن البنات، من الأم ومن البنات. اخرجوا يا أعداء الله، اخرجوا يا أعداء الله، اخرجوا يا أعداء الله من الأم ومن البنات، من الأم ومن البنات. اخرجوا يا أعداء الله، اخرجوا يا أعداء الله، اخرجوا يا أعداء الله من الأم ومن البنات، من الأم ومن البنات. اخرجوا يا أعداء الله، اخرجوا يا أعداء الله من الأم ومن البنات، اخرجوا يا أعداء الله، اخرج يا ربنا الأنفس والمسوسة، اخرج يا ربنا الحساد والحقاد، اخرج يا ربنا الكارهين المبغضين، اخرج يا ربنا الظالمين الطاغين الباغين المعتدين، اخرج يا ربنا المسببين للصداع والدوخة وللأمراض، اخرج يا ربنا المسببين للسكر وللضغط وللآلام والأوجاع، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرج يا شيطان، اخرج يا شياطين. اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا من الام وبناتها، اخرجوا يا شياطين، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرجوا من قلوبهم وصدورهم، اخرجوا من رؤوسهم ومن اقفيتهم وظهورهم، اخرجوا من دمائهم واعصابهم وعظامهم. الله أكبر. اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرج يا ربنا الظالمين الطاغين الباغين المعتدين، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الخباثاء، اخرج يا ربنا الخباثاء، اخرج يا ربنا الخباثاء، اخرج يا ربنا الخباثاء، اخرج يا ربنا الخباثاء، اخرج يا ربنا الخباثاء، اخرج يا ربنا الخباثاء، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا المسوس، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرج يا ربنا المردة والعفاريت، اخرج يا ربنا المردة والعفاريت، اخرج يا ربنا المردة والعفاريت، اخرج يا ربنا المردة والعفاريت. الله اكبر. اخرج يا ربنا المردة، اخرج يا ربنا العفاريت، اخرج يا ربنا المردة والعفاريت، اخرج يا ربنا المردة والعفاريت، اخرج يا ربنا ملوك الجن والشياطين، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا سلاطين الجن والشياطين، اخرج يا ربنا فراعنة الجن والشياطين، اخرج يا ربنا الظالمين الطاغين الباغين المعتدين، اخرج يا ربنا العاشقين، اخرج يا ربنا العاشقين، اخرج يا ربنا العاشقين العاقدين، اخرج يا ربنا السحرة، اخرج يا ربنا، اخرج اليهود والنصارى والمشركين، اخرج يا ربنا المسلمين الفاجرين الطاغين الباغين المعتدين، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرجهم يا ربنا من الام وبناتها. الله اكبر. بسم الله، بسم الله، يرقي الأمة وبناتها. اللهم أطر يا ربنا أحسادا فيهم، اللهم أخرج يا ربنا هذه الأحساد يا ربنا، والعيون والعيون يا ربنا، والأنفس والأنفس، اللهم أخرج يا ربنا هذه العيون والأنفس والعقد، اللهم أخرجها يا ربنا من الأم ومن بناتها، من الأم وبناتها. اللهم أخرج يا ربنا الحسد، اللهم أخرج يا ربنا الحسد من الأم وبناتها، من الأم وبناتها. أخرج يا ربنا حسدا موروثا في الوالدة أثر في البنات، أخرجه يا ربنا متوزعا، أخرجه يا ربنا متنقلا، أخرجه يا ربنا خاصة، خاصة في البنات، في البنات، في البنات وفي الأم، خاصا وعاما، خاصا وعاما، مشتركا ومقترنا، مشتركا ومقترنا. أخرج يا ربنا ذي الأحساد، اللهم أخرجها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. اللهم أطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا، اللهم أطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا، اللهم أطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا والأنفس، اللهم أطل هذه الأحقاد الشديدة، اللهم أطلها يا ربنا في الأم وفي البنات، في الأم وفي البنات، في الأم وفي البنات، في الأم وفي البنات، في الأم وفي البنات. اللهم أبطلها. ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا بقوتك، أبطلها يا ربنا بقدرتك، وأخرجها يا ربنا من البيت، وأخرجها يا ربنا من البيت، وأخرجها يا ربنا من البيت أحسادا شديدا، وعيونا وأنفسا. اخرجها يا ربنا من الأم، اخرجها يا ربنا من من البنات، اخرجها يا ربنا من البيت، اللهم اخرج هذه الأحساد والعيون، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، أرقي الأمة والبنات، بسم الله أرقي الأمة، بسم الله يرقي البنات، بسم الله يرقي الأمة والبنات، بسم الله يرقي الأمة والبنات، بسم الله يرقي الأمة والبنات. اللهم أطل يا ربنا حسدا فيهن، اللهم أطل يا ربنا حسدا فيهن وعيونا فيهن، اللهم أطلها يا ربنا وأخرجها، أخرجها يا ربنا قيئا وغائطا وبولا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا مع دورتها، أخرجها يا ربنا، أخرجها من الأطراف، من الأطراف، أخرجها يا ربنا من الأمة مع دورتها، مع دورتها. أخرج يا ربنا البلاء يا ربنا، أخرج يا ربنا البلاء من الأم وبناتها، أخرج يا ربنا الأحساد والعيون، أخرج الأحساد والعيون من الأم وبناتها، من الأم ومن البنات، من الأم ومن البنات. اللهم أخرجها يا ربنا أحسادا شديدا وعيونا، أحسادا شديدا وعيونا، أحسادا شديدا وعيونا، جرت إلى أسحار عظيمة، جرت إلى عقد قوية، جرت إلى أمراض مزمنة، جرت إلى السكر. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها على صداع ودوخة، اللهم أبطل أثرها على خفقان وخوف، وعلى ضيق الصدر، وعلى الهم والغم، وعلى كرب شديد. اللهم أبطلها يا ربنا. يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. اللهم أبطل يا ربنا حسدا شديدا، اللهم أبطله يا ربنا في الأم وفي البنات، أبطل يا ربنا هذا الحسد في الأم وفي البنات، في الأم وفي البنات، في الأم وفي البنات. اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذه العيون، اللهم أبطل هذه العيون، اللهم أبطل هذه العيون، اللهم أبطل هذه العيون، اللهم أبطل هذه الأحساد، اللهم أبطل هذه الأحساد، اللهم أبطلها في الأم، في الأم وبناتها. اقتل هذه الأحساد يا ربنا، اقتلها في الأم وفي بناتها، اقتل أحسادا شديدة وعيونا، اقتل أحسادا شديدة وعيونا. اللهم اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا من البيت، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم اقتلها كالبركان في البيت، اللهم اقتلها يا ربنا ضيقا شديدا في البيت، ضيقا شديدا، ضيقا شديدا في البيت، ضيقا شديدا وهما وغما وآلاما وأوجاعا. اللهم أبطل آثارها يا ربنا، أبطل آثار الأحساد والعيون، اللهم أبطل آثارها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. الله أكبر. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أبطل آثارها يا ربنا، اللهم أبطل آثارها يا ربنا، اللهم أبطل آثارها يا ربنا، اللهم أبطل آثارها يا ربنا. أحسادا شديدا وعيونا، وعيونا، وعيونا، وعيونا، وعيونا، وعيونا، وعيونا. الله أكبر. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا. بسم الله، بسم الله. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل آثارها يا ربنا. أحسادا شديدا وعيونا، أحسادا شديدا وعيونا، أحسادا شديدا وعيونا. اللهم أبطل آثارها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا. الله أكبر. بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا آثارها، أحسادا شديدا وعيونا، أحسادا شديدا وعيونا، أحسادا شديدا وعيونا. اللهم أبطل آثارها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا. بسم الله، بسم الله. اقضي يا ربنا اثر حسد، حسد شديد وحقد دفينا، حسد شديد وحقد دفينا، حسد شديد وحقد دفينا. اللهم أبطله يا ربنا من الأم وبناتها، أبطله على دوخة وصداع، أبطله يا ربنا على صداع شديد، وعلى ذهاب العقل والإدراك، والإدراك على ذهاب العقل والإدراك، على ذهاب العقل والإدراك، على ذهاب العقل والإدراك. اللهم أبطله يا ربنا على ذهاب العقل والإدراك، على ذهاب العقل والإدراك. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أبطل يا ربنا هذا الحقد الدفين. الله أكبر. الأخبار اطر يا ربنا هذا الحسد يا ربنا والعيون من الأم والبنات من الأم والبنات هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد يا ربنا والحقد الدفين والعيون والعيون والعيون اللهم ابطلها يا ربنا وفكها اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا وفكها اللهم ابطلها يا ربنا وفكها اللهم ابطل اثرها يا ربنا اللهم ابطل اثرها يا ربنا قوية قوية عظيمة شديدة اللهم ابطل اثرها يا ربنا اللهم ابطل اثرها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة اللهم ابطل اثرها يا ربنا اللهم ابطل هذه الاحساد والعيون ابطلها من الام والبنات اللهم ابطل هذه الأحساد اللهم ابطل هذه العيون اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة اللهم ابطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة اللهم ابطلها يا ربنا واخرج يا ربنا من عليها اخرجوا يا اعداء الله سكنتم الأمة والبنات اخرجوا يا اعداء الله اخرجوا يا ظالمين ويا طاغين ويا باغين ويا معتدين اخرجوا يا من سكنتم الرؤوس اخرجوا يا من سكنتم الرأس وسائر الجسد اخرجوا يا من سكنتم البنكرياس اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته اخرجوا يا من سكنتم الرأس اخرجوا يا من سكنتم العقل والإدراك والذاكرة اخرجوا يا من سكنتم اخرجوا اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا يا شياطين اخرجوا يا مردة ويا عفاريت اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا من في الأم ومن في البنات وما في الأم وما في البنات اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا عقدا اخرجها يا ربنا عقدا اخرجها يا ربنا شياطينا اخرجها يا ربنا شياطينا اخرجها يا ربنا عقدا بسم الله بسم الله اللهم ابطل هذه الاحساد والعيون ابطلها يا ربنا في الام وفي البنات في الام وفي البنات في الام وفي البنات في الأم وفي البنات في الأم وفي البنات اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أبطل أثارها يا ربنا اللهم أحل عقدها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا بحولك اللهم أخرجها يا ربنا بحولك اللهم أبطلها يا ربنا بحولك اللهم أبطلها يا ربنا أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطله يا ربنا في الأم في الأم وفي البنات في الأم وفي البنات في الأم وفي البنات في الأم وفي البنات في الأم وفي البنات في الأم وفي البنات اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد في الأم وفي البنات في الأم وفي البنات في الأم وفي البنات اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطله يا ربنا في الأم وفي البنات اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا في الأمة اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذه العيون أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذه العيون اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا قيئة أخرجها يا ربنا من الأطراف أخرجها يا ربنا غائطا وبولا اللهم أخرجها من الأطراف اللهم انزعها يا ربنا انتزاعا اللهم أخرج يا ربنا هذه الأحساد ومن عليها ومن وكل بها ومن خدمها وحرسها ومن كلف بها اللهم اخرج يا ربنا هذه العيون اللهم اخرج يا ربنا هذه العيون اللهم ابطل يا ربنا اثارها اللهم احل يا ربنا عقدها اللهم فك يا ربنا مرابطها اللهم اخرج يا ربنا من عليها اللهم احل يا ربنا عقدها اللهم فك يا ربنا مرابطها اللهم اخرج يا ربنا اثرها اللهم اخرج يا ربنا اثرها على امراض وعلى ادواء وعلى اثقال اللهم اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم فك عقدها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اغفر يا ربنا الأحساد والعيون، اغفرها يا ربنا من الأم والبنات، اغفرها من الأم والبنات، اغفرها يا ربنا من الأم والبنات. اللهم أبطلها يا ربنا أحسادا شديدا وعيونا من الأم والبنات، من الأم وبناتها، من الأم وبناتها، مشتركة مشتركة، مقترنة مقترنة، موروثة موروثة. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا جديدة، أبطلها يا ربنا قديمة، أبطلها يا ربنا عظيمة، أبطلها يا ربنا تتجدد وتتشدد. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا تتكون وتتقرر. اللهم أبطلها يا ربنا تتكرر. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها من الأم والبنات، من الأم والبنات. اللهم أبطل أثار الأحساد والعيون من الأم والبنات، من الأم والبنات. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا، اللهم انزع يا ربنا آثارها، اللهم انزع يا ربنا ضرها، اللهم اخرج يا ربنا من معها، اللهم اخرج يا ربنا من معها، اللهم اخرج يا ربنا من معها شياطينا مردة وعفاريت، شياطينا مردة وعفاريت. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا يا اعداء الله من اولياء الله، اخرجوا يا اعداء الله من اولياء الله، اخرجوا يا اعداء الله من اماء الله، اخرجوا يا اعداء الله من اولياء الله، اخرجوا يا اعداء الله من اماء الله. الله اكبر. واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرج يا ربنا من في الأمة، اخرج يا ربنا من في البنات، اخرجوا يا اعداء الله، اخرج يا ربنا اعداءك من اوليائك، اخرج يا ربنا اعداءك من امائك. اللهم اخرج يا ربنا الاعداء، اللهم اخرج يا ربنا الاعداء، اللهم اخرج يا ربنا الاعداء من عبادك الاولياء، من امائك الاولياء. اللهم يا ربنا اسألك في هذه الساعة يا ربنا ان تبطل الحسد الشديد والحقد الدفين وآثار العيون في الأم وفي بناتها، في الأم وفي بناتها. اللهم ابطل هذه الاحساد والعيون، ابطلها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم اخرج اثرها يا ربنا، اللهم اخرج اثرها يا ربنا. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله الولي الحميد، بسم الله العظيم القوي الشديد. بسم الله بسم الله بسم الله العظيم بسم الله. اللهم ابطل يا ربنا هذه الاحساد والعيون، اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون. بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أبطلها يا رب العالمين، اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون في الأم وفي بناتها. بسم الله. اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرج أثرها يا ربنا، اللهم أخرج أثرها دما وصديدا، اللهم أخرجها يا ربنا دما وصديدا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا شعارا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا صفراءها وحمراءها وخضراءها وسوداءها وبيضاءها. اللهم أخرج يا ربنا زرقاءها، أخرج يا ربنا بلاءها، أخرج يا ربنا ضرها، أخرج يا ربنا مكرها وكيدها، اخرج يا ربنا نفسها احسادا وعيونا واعجابا واعجابا. واذا رايتهم تعجبك، واذا رايتهم تعجبك، يعجبك قوله، يعجبك قوله، اعجبك حسنهن، اعجبك حسنهن، اعجبك حسنهن. اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون المعجبه، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العقد، اخرج يا ربنا هذه العقد، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرج يا ربنا هذه العقد، اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحقد، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحقد، اخرج يا ربنا ما في الام وما في البنات. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا ويتجدد ويتشدد. ويتجدد ويتشدد ويتعدد ويتمدد. اللهم ابطله يا ربنا, ابطل اثره يا ربنا من الراس, ابطل يا ربنا اثره من الراس, يؤثر على الوعي والادراك, يؤثر على الوعي والادراك. اللهم يا ربنا ابطل اثره, ابطل اثره من الام والبنات. اللهم ابطل هذا الحسد الشديد والحقد الدفين واثار العيون. اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطل اثره يا ربنا, اللهم احل عقده يا ربنا, اللهم فك مرابطه يا ربنا, اللهم اذهب اثره يا ربنا, اللهم انزع يا ربنا عقده, اللهم احل يا ربنا عقده, اللهم اصهر يا ربنا عقده, اللهم ابطل يا ربنا اثاره من الراس ومن سائر الجسد. بسم الله الولي الحميد, بسم الله المتين العظيم الحكيم, بسم الله القوي, بسم الله القوي, بسم الله القوي, بسم الله القوي. اللهم إنا نسألك يا ربنا بقوتك أن تخرج الحسد والعيون, اخرج يا ربنا ذي الأحساد والعيون, اخرجها يا ربنا سببت السكر, اخرجها يا ربنا سببت الآلام والأوجاع, سببت آلاما وأوجاعا, سببت دوخة وصداعا, سببت هما وغما وكربا, سببت خوفا, سببت خوفا, سببت ضيقا. الله أكبر. اللهم أبطل هذه الأحساد, اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون, اللهم أبطلها يا ربنا بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين, ويشفي صدور قوم مؤمنين, وننزل من القرآن ما هو شفاء, شفاء ورحمة للمؤمنين, ولا يزيد الظالمين, ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اقضي يا ربنا حسدا في الأمة, في الأم وفي بناتها, في الأم وفي البنات. بسم الله يرقي الأمة والبنات. اللهم اقضي يا ربنا حسدا, حسدا شديدا في الأم وفي البنات, في الأم وفي البنات, في الأم وفي البنات, في الأم وفي البنات, في الأم وفي البنات. اقضي يا ربنا هذا الحسد في الأم وفي البنات. اللهم اقضه يا ربنا, اقضه يا ربنا. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله, آتاهم الله من فضله. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد, اللهم أطل يا ربنا هذه الأنفس الكارهة الغاضبة, غاضبة غاضبة, غاضبة غاضبة, كارهة كارهة, غاضبة غاضبة, فيها الغيرة والغل, فيها الغيرة والغل, فيها الغيرة والغل. اللهم أطل أثرها يا ربنا, اللهم احل عقدها يا ربنا, اللهم أطل أثرها يا ربنا, اللهم أطل أثرها يا ربنا, اللهم أطل أثرها يا ربنا, اللهم أطل أثرها يا ربنا, اللهم احل عقدها يا ربنا, اللهم أطل أثرها يا ربنا, اللهم أطل أثرها يا ربنا, اللهم أطل أثرها يا ربنا. أحسادا شديدا وعيونا, أحسادا شديدا وعيونا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين, صفراء فاقع لونها تسر الناظرين, تسر الناظرين, تسر الناظرين. هو أفصح مني لسانا, هو أفصح مني لسانا. وقل رب زدني علما, رب زدني علما, رب زدني علما. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما, نعيما وملكا كبيرا. فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله على الوالدة والبنات, فتبارك الله في الوالدة وفي البنات, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بارك للأم يا ربنا وللبنات اللهم بارك يا ربنا للأم وللبنات اللهم بارك للأم وللبنات اللهم بارك يا ربنا للأم وللبنات اللهم بارك فيهن وعليهن ومعهن يا ربنا اللهم بارك لهن وفيهن وعليهن يا ربنا اللهم بركة يا ربنا اللهم بركة يا ربنا اللهم بركة يا ربنا اللهم بركة يا ربنا اللهم بركة عليهن وفيهن ومعهن يا ربنا اللهم بركة يا ربنا عليهن وفيهن ومعهن يا ربنا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله اللهم بركة يا ربنا عليهن وفيهن ومعهن فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة فتبارك الله على صحة وعافية وقوة ونشاط وحيوية فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بارك لهم في الحسب والنسب بارك لهم فيما آتيتهم وأعطيتهم ووهبتهم وأنعمت به عليهم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله قالها الحاسد والحاسدة قالها العائن والعائنة قالها القريب والبعيد قالها المعروف والمنكور قالها من في البيت قالها من قالها الجار والجارة قالها من في المدرسة قالها قالتها الخادمة فتبارك الله قالها العامل فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين اللهم أبطل هذه الأحساد يا ربنا كثيرة وعظيمة وشديدة وقوية وستتجدد وستشدد اللهم أبطلها يا ربنا من الأم والبنات اللهم أبطلها من الأم والبنات يا رب الأرض والسماوات اللهم شفاء بالشافية يا ربنا وكفاية بالكافية يا مولانا يا ربنا يا ربنا وفتحا بالفاتحة يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله